لو ظابط في يوم من الأيام افترى عليك وقبض عليك بدون إذن من النيابة العامة أو توفر حالة من حالات التلبس، وبعد كده خدك على اسم الشرطة علشان يقررك ويطلع منك معلومات، هتعمل إيه؟ برقية للنائب العام، فور القبض عليك. تخلي بقى حد من قرايبك او المحامي بتاعك يبعتها لك. طب هتفيد بايه؟ بص يا سيدي، على ما الضابط يجمع المعلومات ويخلص الاستدلالات هياخد له يومين ثلاثة على الاقل، وبعد كده يسطر محضره، فهيكون عدى على البرقية ثلاثة ايام، ودوت معناه بطلان القبض والتفتيش وما تلاها من اجراءات، وهتطلع ساعتها من القضية زي الشعرة من العجين وتاخد براءة، لان ما بني على باطل فهو باطل.